الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا تطيب الألسن بذكر الله وتطمئن القلوب بذكر الله وترتفع الدرجات بذكر الله وتنور الصحائف بذكر الله والسكينة والرحمة والملائكة كل ذلك يتنزل بذكر الله والشياطين تنخنس بذكر الله والله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ودائما نثاب بصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. جزا الله خيرا. ومن القائمين على هذا الموقع الذين يبذلون معنا جهدا ووقتا لتبليغ هذا المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يسددهم وأن يحفظهم. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول محمد الأمين من الجزائر: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل صحيح أن عبد الله بن مسعود كان يخرج في يوم الجمعة، يخرج بعض الناس قبل خروج النبي لخطبة الجمعة؟ يخرج في يوم الجمعة؟ ما أعلم. ما حكم من يعلق مصاحف على أبواب البيوت؟ ذلك صنيع محدث لم يصنعه النبي ولا أصحابه. علي الصالح: هل صح ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 10 مرات بعد المغرب والفجر؟ نعم قد صح. حكم من حلف على زوجته بلفظ علي الطلاق بالثلاثة: إذا ذهبت لمكان ما وعصته وذهبت، هل هي طالق؟ أختار الرأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين ولا يقع ذلك الطلاق، والله أعلم. ياسر العسال وفقه الله، أسأل عن صيغة الاستغفار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي عدة صيغ، ولا يخفى عليك أن منها رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رواية إنك أنت التواب الرحيم. ولا يخفى عليك سيد الاستغفار أيضا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. الحديث يقول: حكم من صلى صلاة الاستخارة وقال الدعاء في السجود مرتين في الركعة، هل هي صحيحة؟ الدعاء يكون بعد صلاة الاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، ثم تقتضي الترتيب مع التراخي. محمد أبو شحاتة أجبناه: أمامة خليفة زوج قال لزوجتي: تكوني طالق إذا دخلت فلوس من أهلك البيت، قل نيتي طلاق وليس تهديد، إذا تنطع وقال نيتي طلاق فالجمهور يحسبونها تطليقا. يقول أمة الرحمن تسأل: هل يجوز أن أعتمر لأبي المتوفي بعد عمل عمرتي في نفس السفرة والإحرام من التنعيم؟ لكل عمرة صفرة مستقلة يا أمة الرحمن. إذا ذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكنك الإهلال بعمرة من ذي الحليفة. غصن الزيتون: حكم ذكر سيدنا أثناء الصلاة على رسول الله، هل أقول اللهم صل على محمد أم اللهم صل على سيدنا محمد؟ الذي علمه النبي لابن مسعود اللهم صل على محمد. يقول السائل نسيم ساميو: قمت بكراء سيارة من صاحب وكالة، قمت بحادث السيارة وصاحب المحل طلب مني تعويض، مع العلم أنه لم يكن هناك اتفاق بيننا على التعويض. أنت أتلفت الشيء تلزم بالتعويض يا نسيم، هل تخرب سيارات الناس وتضرهم وترجع تقول ليس علي تعويض، من أتلف شيء فعليه إصلاحه. مع كلمة للزوجة الدائمة تكرار نفس الخطأ الذي يغضب زوجها، يريد كلمة للزوجة التي تكرر الخطأ. اسأل الله العون على أن يرزقك الكلمة الطيب. يقول: ما حكم الجمع والقصر في السفر مع المسافرين معي بعد سماع الأذان مباشرة دون انتظار الصلاة مع الإمام؟ لا بأس بذلك يا محمد بن يوسف. التوقيت متأخر جدا ولربما أدى إلى ضياع الفجر بسبب السهر. إن شاء الله نراعي بإذنك يا ربي هذا الذي ذكرت. لماذا توقيت مكة؟ لماذا لا تذكر توقيت القاهرة؟ نذكر هذا وذاك إن شاء الله. كيفية التوفيق بين الدراسة وبين حفظ القرآن؟ كيفية التوفيق بين الدراسة وبين حفظ القرآن؟ سدد وقارب. كيف؟ هل هناك أراضون سبع ولهم عمار وسكان؟ أما الأراضون فسبع، اللهم رب السماوات السبع ومن فيهن، رب الأراضين السبع ومن فيهن، الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أما فيهن عمار أو لا ليس هناك نص في الباب. سمسافر يوم الجمعة وصلي ظهرا، هل أقصر الظهر أم أتمه؟ تقصر الظهر ما دمت مسافرا. وهل يجوز جمعه مع العصر؟ نعم يجوز على ما أختاره من أقوال العلماء. هل على الرواتب الشهرية زكاة؟ ليس عليها زكاة، لكن إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. أيهما أفضل، القراءة من المصحف أم من الجوال؟ القراءة من المصحف أفضل. هل ورد ذكر بعد صلاة الضحى؟ لم يرد ذكر بعد صلاة الضحى. حكم الأكل في أطباق بها رسومات ذوات أرواح؟ لا بأس بذلك لأنها ممتهنة. ما حكم طلاق السكران؟ طلاق السكران غير واقع. مروى: هل صلاة العشاء في المسجد المرأة تأخذ نفس أجر الرجل؟ قدر الأجر موقول إلى الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. هل يحق لوالدي أن يأمرني بولادة زوجتي في مكان معين عند دكتور معين؟ ليس من حقه أن يجعل زوجتك تتكشف على رجال. حكم القنوت في صلاة الفجر، للعلماء فيها أكثر من قول، تختار أنه يكون عند النوازل. حكم قتل حياة البيوت، لا بأس بها، لا بأس بقتلها، والذي ورد إنما كان في عوامر المدينة، مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما كيفية جمع عيار الذهب 18 و21؟ ثمنها واجمع الثمنين على بعضهما. مريم الصوت به خلل، هذه أول ملاحظة. هل تاب أحد من الذين نزل فيهم تصيبهم بما صنعوا قارعة؟ سبب النزول لا يصح، الطبيب يأخذ أجرا عند معالجة المريض. هل يستحب للطبيب أن يترك أجره إن عالج بالحجامة؟ نعم، إذا عالج بالحجامة له أن يستحب له أن يترك الأجر، لأن النبي قال: أجر الحجام خبيث. حكم سجن العلماء بقولهم الحق وخروجهم عن ولي الأمر، في تناقض في السؤال. إذا قالوا كلمة الحق يثابون عليها بالحكمة والموعظة الحسنة، فقالوها بالحكمة والموعظة الحسنة. حكم السلام باليد بعد الصلاة دائما، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. المداومة على ذنب معين ما والعودة. إذا ألممت بالذنب فاستغفر الله. محمد حمزة الصوت دي خلل، الصوت جيد يا رب أصلحها. هل إذا نسيت دعاء القنوت في صلاة الوتر يجب علي السجود السهوي؟ لا يجب. أشكركم يا محمد بن ضيف. حكم سورة قراءة سورة تبارك قبل النوم، الحديث بها ضعيف. هل رسم التاتو الناتو؟ السؤال ذهب. هل ورد عن النبي عليه السلام قتل يحيى عليه السلام أم هي من الإسرائيليات؟ شبه إجماع، لكن عن الرسول لم يثبت خبر، لم يثبت خبر في أن يحيى قتل، لكن إطباق المفسرين. حكم الصلاة بدون طهارة ناسيا، الصلاة باطلة وعليك الإعادة. نوال، هل يجب أن أخرج الزكاة على محل اشتريته ولا زال مغلقا؟ لا تجب. هل يجب أن، الله يوفقنا وإياك يا أبو عبد الرحمن، ما حكم كشف وجه المرأة المنتقبة أمام إخوان وأخوال وأعمام الزوج؟ لا يجوز لها ذلك، إنه الحم الموت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول، هل تجب سجدة التلاوة إذا كنت تستمع القرآن من الوسائل المرئية؟ سجدة التلاوة في الجملة مستحبة وليست بواجبة. هل الإطالة في الصلاة يعتبر قنوتا؟ أحيانا يقال ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام فيها. حكم إتيان المرأة قبل الغسل من المحيض لا يجوز، لأن الله قال فإذا تطهرنا، أي فإذا اغتسلنا. صحة حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تمام الملك والحمد وحمدته على كل شيء قدير، عشرا بعد الفجر، ثابت صحيح. حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها، يسأل لماذا يمنع ومن ثم ينبني الحكم. هل يجوز للمغسل أن يحلق الشارب أو إبط الميت؟ لم يرد ذلك. هل يجوز اختطاف الإسرائيليات واتخاذهن جواري؟ وهل أنت تستطيع ذلك إذا كانت الحروب، الحروب هي التي تجوز ذلك، الحروب التي يقودها أئمة المسلمين ضد اليهود؟ رسم التاتو زي رسم الحنة، بس بيروح بعد 3 أو 6 سنين. فكرة حناء عادية لا تشكل جرما فلا بأس. ما حكم الهجرة إلى بلاد الكفر من أجل عمل؟ جائز، لكن لا تسميها هجرة، إنما أدخلها تحت باب قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أحلق لحياتي مجبرا بسبب والدي وأمن الدولة، هل أكون آثم بذلك؟ قد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. صحة حديث من هجر أخاه فوق 3 ومات دخل النار لا يصح. ليس بيني وبين زوجتي أي مودة ولا رحمة، ما العمل؟ اسأل الله أن يجعل بينكم مودة ورحمة. ما صحة حديث 5 من الفطرة؟ ثابت. أما حديث 10 من الفطرة فلا يثبت، معلول. حكم تنظيف الحواجب للمرأة المتزوجة، ماذا تقصدين بالتنظيف؟ إذا كنت تقصدين إزالة الشعر لا يجوز، أما إذا كنت تنظيف الغسيل ولا النظافة مش مشكلة، الإزالة لا تجوز. صحة حديث إنكم تذنبون بالليل والنهار ونغفر الذنوب جميعا، استغفروني أغفر لكم، صحيح في صحيح مسلم من حديث أبي ذر هل يشملنا حديث الرسول أنا بريء من المسلم يعيش بين الظهرانين المشركين؟ الحديث ضعيف الإسناد. أنا بريء من المسلم يعيش بين الظهرانين المشركين لا تتراءى نارهما. ومعنى بريء أنه إذا أصابه شيء لست بمسؤول عنه، فقد بينت له وأديت ما علي تجاهه من النصح. مشاهدات كرة مباريات كرة القدم ضياع وقت. هل النقاب فرض وتركه ذنب؟ هل النقاب فرض وتركه ذنب؟ أختار رأي الطيلة بالوجوب وأنها تأثم من لا ترتديه. حكم إمامة المأموم لا بأس بها إذا انصرف من الصلاة. هل هناك رقم واتساب لإرسال رسالة خاصة؟ تواصل مع الأخ المسؤول. ما حكم عدم شهادة صلاة العيد؟ صلاة العيد سنة ليست بواجبة، إنما إن قال قائل أيضا إنها ليست فرضا على الأعيان فله وجه، لأن النبي قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قيل له هل علي غيرها؟ قال لا. يقول هل يعد ذهاب السوريين إلى بلاد الغرب هجرة؟ فمنهم من يقول ذلك، كل بحسب حاله. سمعت تحذيرا من كتاب مدارج السالكين، نعم أحذر من هذا الكتاب وليست لدراسته كبير فائدة، بل ضيع وقت وضيع جهد في هذا الكتاب، والكتاب له جنوح صوفي له تقسيمات ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة، إنما شغل البال. أفطرت زوجتي 3 شهور رمضان متتالية ما بين حمل وسقط، عليها الإعادة قدر استطاعتها. هل هناك فضل في لبس الأسود للمرأة على لبس لون آخر غامق غير ملفت كالكحلي؟ لا بأس. الأخ السائل عما يفعل بالعلماء. يا أخي لا يقر أحد أبدا الظلم في أي مكان كان، لا نقر الظلم في أي مكان كان، لا في مصر ولا في السعودية ولا في قطر ولا في أي مكان كان يقر الظلم. بارك الله فيك. ما صحة هذا الحديث لما فرغ عثمان من وضوئه تبسم فقال هل تدرون مما أضحك؟ توضأ النبي ثم تبسم. إسناده ضعيف. حكم ذهاب المرأة الغير متزوجة إلى حمام السوق. ما أدري حمام السوق، ما أدري في بلدك ما شكل حمام السوق هذا. حكم حضور الأفراح بها غناء ولكن غير مختلطة، لكن فيها موسيقى لا تذهب. صديقي مدير بنك، هل أأثم إذا أكلت عنده؟ لا تأثم إثمه على نفسه. هل يسمع الموتى من يزورهم؟ تلك مسألة اختلاف، والظاهر أن لا نستطيع إعادة الصيام. هل هناك كفارة إن عجزت عقدا كاملا؟ أطعم مكان كل يوم مسكينا. هل حديث دخول الأسواق ضعيف أم صحيح؟ ضعيف جدا. صحة حديث ضمة القبر، في كل أسانيد حديث ضمة القبر مقال. يقول هو حاصل على الشريعة الإسلامية تخص فقه. بارك الله لك. السؤال هل يمكن لي أن أشرح لأحد أحكام التجويد؟ إذا كنت تتقن أحكام التجويد شرحتها وإلا فلا. صحة حديث إن الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول أن لهذا فيقال باستغفاري ولديك لك، ثابت صحيح. هل يحق ما حكم التعدد لغير القادر؟ يكره بلا ريب، لأن الله قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يوسف السيد يقول هذه حق، أجبنا على هذا سابقا. هل الدعاء للميت عند قبره له أفضلية عن الدعاء في بيتي؟ الرسول كان يذهب إلى القبور، وفي ذهابه إلى القبور ما يدل على أن ذلك فيه أجر وفضل. من حكم القراءة في كتب النصارى من باب النقص لا تفعل، فإن الرسول لم يكن كذلك. قد ورد أن الرسول رأى في يد عمر بعض صفحات التوراة فقال: مهلا يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، هل ضروري من زكاة على سلعة مخزون ملابس رجالية عندي في المنزل منذ عامين؟ أخرج الزكاة من نفس الجنس إذا كان يشق عليك إخراجها مال. صحة حديث من قال 3 مرات بعد الفجر: اللهم أجرني من النار، حصل له كذا وكذا، أحتاج إلى مراجعته. رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة، الأمر في ذلك واسع. المرأة التي سقط حملها في نصف الشهر الثالث لتوقف النبض، هل تنقطع عن الصلاة لحين الطهر؟ نعم. هل يجوز عمل صدقة جارية خاصة بي مع العلم أني طالب المال من أبي؟ إذا ملكك الوالد المال وأصبح من حقي فتفعل به ما تريد من الحلال. ما حكم تعليق صورة العرس في البيت؟ هذا من قلة الحياء ولا يجوز، وأطرد الملائكة. وأعجب من رجل يعلق صورته وصورة زوجته المتكشفة التي كشفت عن نحرها وكشفت عن ذراعيها للضيوف الذين يدخلون كأنهم يقولون انظروا إلى امرأتي. أتعجب من أقوام المرأة زوجته أو ابنته تريد النقاب والتستر وقل لا انزعي. أي حياء هذا؟ أي حياء هذا؟ أية شهامة هذه؟ أية رجولة هذه؟ زوجتك يا مسلم تريد أن تغطي وجهها وأن تقول لها اخلعي. أخي قل عندك حياء. حكم الصلاة على المنتحر: الصلاة على المنتحر جائزة وإن ترك بعضهم الصلاة على المنتحر، لأن النبي قال اذهبوا فصلوا على، قال عليه السلام أبى أن يصلي على المنتحر فلا بأس ذلك حتى ينزجر الناس عن الانتحار، لكن التقعيد عند الجمهور أنهم يصلون على المنتحر. خرجت من بلدي مع أذان الظهر مسافرا وصليتها مع العصر قصرا، هل يصح؟ نعم يصح. الرفع الأسهار المهنية احتكار للمهنة والتعامل كاحتكار السلعة ليس كذلك. الأسهار ترتفع فكل يرفع. حكم العمرة ولم أصلي ركعتي الطواف وسعيت دون وضوء، العمرة صحيحة. وصل ركعتين في أي مكان في مكة، السعي لا يستلزم وضوءا. حديث ثلاثة سبت يا ريس ولا يقولون لك يا أدمن، ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. الحديث في سنده بعض المقال من ناحية الإعلال. نسأل الله أن يسر لكم سبيل الرجوع إلى بلادكم. هل يجوز الذهاب إلى الرقى؟ وهل يجوز أخذ المال؟ أصبحت هذه مهنة يمتهنها من لا مهنة له، يوظف نفسه طبيبا للعلاج، يعالج النساء والمصاريع، ويأخذ على الجلسة مئات الجنيهات. كل هذا لم يكن بهذا التوصيف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع ما فيه من الفتن الآن. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر، حديث صحيح. تأخير الصبي عن الحلق والختان جائز. هل الميت يلقن بعد دفنه؟ الأحاديث الواردة في تلقين الميت بعد الدفن ضعيفة. النهي عن النوم على الجانب الأيسر هل صح في حديث؟ لم يصح فيه خبر فيما علمت. والله قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. والنبي قال إذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول عن جنبه الذي كان عليه. جمعت العصر مع الظهر ثم دخلت بلدي قبل أذان العصر. ليست عليك إعادة. سهير واحدة معها جن عاشق ولا تريدها أن يخرج. يعني كلام فارغ الذي تقوله سهير هذه. معها جن عاشق ولا تريدها أن يخرج. من قال لا إن فيك جن عاشق؟ الله يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. فقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم. صح حديث من صلى علي صلاة صلى الله بها علي عشرة ثابت. أما الزيادة ومحيت عنه عشر خطيئات فضعيفة. يقول أنا مهني هل يجوز أن أعطي بعض من المال لمن يتوسط لي بإحضار عمل؟ يجوز. يعني هو نجار الذي يأتي بعمل يديه فلوس. هل يجوز المرأة أن تسافر بالطائرة رفقة ابنها وهو البالغ 12 عاما؟ يجوز لوجود الرفقة الأمنة في الطائرة إذا حلف أن لا يعود إلى ذنب ما ورجع إليه. إذا كان عقد اليمين عليه كفارة يمين. حكم الصور التي في البيت. صور الصور ذوات الأرواح تطرد الملائكة. حكم الدين في ما الحكم في ختان الإناث أقرب إلى السنة. وإن كانت الأقوال مضمونها أنه دار بين الإباحة والاستحباب فثم من قال بوجوبه فثم من قال بكراهيته. لكن أكثر الأقوال ما بين الإباحة والاستحباب. حكم من قال لزوجتي لو فعلت كذا تحرمي علي كفر كفارة يمين. حكم ألعاب الأطفال التي على شكل حصان أو حيوان أو حيوان جائز. لكن هناك بنات يأتين بدمية كبيرة جدا وتنام طول الليل في حضنها هذا عبث. يعني تجيب فتاة مثلا بالغة دمية طولها وتنام طول الليل فيها. خرجنا عن لعب الأطفال بهذه الطريقة عبث. يخشى من أنها تطرد الملائكة. الله يوفقك يا من تدرس في أندونيسيا بارك الله فيك. شخص حج عن والد الميت بدون إحرام فما الكفارة؟ طعم 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. وقت تنسيقها جاء صيدلة بنات بأسيوط وهي من الشرقية. هل يجوز أن تدرس وتسكن؟ لا. بالسؤال هل يوجد حد معين للربح في البيوع ولا يوجد نص بذلك؟ هل يحق للدعاء أن يستدل بالأحاديث التي أسانيدها ضعيفة عليهم أن يبينوا؟ هل توجد صلة رحم لمن لا يصلي؟ نعم صلة الأرحام للمسلمين والكفار على السواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المتقون لكن لهم رحم سوء باللهاب بلالها. جوزة الطيب لا أراها تسكن. ما حكم الحضانة في الإسلام عند الأم بعد الطلاق؟ قال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. هل يجوز شهر صيام شهر المحرم كله؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز طلب الدعاء من شخص قل أدعو الله لي؟ نعم يجوز. قال عمر لأويس استغفر لي يا أويس. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان مسافرا ادعو الله لي بخير فإن سمعت خليلي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المسلم لأخيه بدار الغيب مستجاب يقول أمين ولك بمثل. حكم بيع تحف الكريستال على شكل حيوانات اتقي أولى وإن كانت جائزة كلعبات أطفال. صحة الحديث تنبؤ صحة دخول الجن البشر أجبنا بأن الذين قالوا بذلك استدلوا بحديث اخرج يا عدو الله من عبد الله، وبقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بعد السرية في نهار رمضان تفطر الصائمة وعليه الإعادة والاستغفار. يقول درسنا في كلية الطب أن جرعة الصيب يسكر كثيرها، الله أعلم بذلك، وإلا فالآكلون بيّنوا أنها لا تسكر، فالله أعلم. حكم الزواج من غير متجلببات يعني متبرجات أو ماذا؟ وضح السؤال. حكم الأكل في أطباق بها رسومات ذوات أرواح وكذلك من لايات السرير لا بأس لأنها ممتهنة. هل الصلاة في المسجد الحرام تقضي عن الصلاة الفائتة؟ لكن نعم، بس كل صلاة ما كان صلاة، لا تقول أصلي صلاة 100,000 صلاة وأترك 100,000 صلاة في البلد وهي تغطيها، لا تفعل هكذا. حكم جواز مسابقات شركات المحمول، إذا كنت تتصل وتدفع قيمة للاتصال وغيرك يتصل ويدفع قيمة للاتصال وبعد ذلك يأتون بهدايا فدخلنا في الميسر في هذا الباب، ما حكم النساء اللواتي لن يصلين الجمعة لعدم توفر المكان المخصص؟ الجمعة ليست واجبة على النساء، نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين وأن يفك أسر المأسورين من المسلمين. صديقي يبيع الأثار، هل أموال استخراجها وبيعها حلال؟ عليه أن يخرج خمسها زكاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في ركاز الخمس، بهذا القدر يجتزئ سئلني الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس. أذكر إخواني بفضيلة الدعوة إلى الله، قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فاجتهدوا أيها الإخوة وأيتها الأخوات لنصرة هذا الدين القيم، دينكم دين الإسلام هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأوصي نفسي وإخواني بمواقاة المؤمنين جميعا وعدم التشرذم في حيز واحد، إنما المؤمنون كلهم إخوة لنا، إنما المؤمنون إخوة هذا. وأذكر أيضا بحمد الله وشكره الصلاة والسلام على رسوله محمد، وكذلك الشكر موصول لإخواني الذين تابعوا معي هذا وشاهدوا معي هذا المجلس، ولإخواني الذين بذلوا معي جهدا في إخراجه لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.